بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب السهو، سهو أي كتابه، باب التكبير إذا قام من الركعتين، تكبير تحون كذا عدين تيسيب أبابيه إذا قام هدي كاستاغي من الركعتين لبدا الركعة حقوذة إن الله أكبر ويراهده. بعض النسخ مركة هل كان كتاب سهوي مكب الله بايان نسخوين كقديم كاقاركودنا كتاب سهوي أي إليهن باب كان أيين كب الله بان ووحمر كان من اختلاف النسخ ويان وأن نسخ قديم كأولي بماهن مطبوعات كلية. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الرحمن بن الأصم به مجعيس عبد الله أي الليرهذا ويقال عمرو عبد الله بن عبد الله ويقال عبد الرحمن بن عبد الله ويقال عبد الرحمن بن عمرو وهو أبو بكر المديني مؤذن الحجاج حجاج مؤذن كيساء يؤهان جري صدوق روى له مسلم والنسائي. قال: سئل أنس بن مالك أي السؤال عن التكبير أي السؤال تكبيرته في الصلاة صلاة الحديد اللغو تكبير سنة، فقال: وحويري يكبر وكبارنا إذا ركع هدي ركوعي وإذا سجد هدو سجوده وإذا رفع رأسه من السجود هدو مدح سجود كسو قاضيه وإذا قام من الركعتين لبدا الركعة هذو كسو كعاي. فقال وحير حطيم حطيم حطيم كان مرك وح ذكر أكملها كتبت أما تهذيب الكمال كأما تهذيب تهذيبك أما تقريبك تهذيبك يعني كتبت لقى اختصارية هل كان هذا الرواية كمالها ونين ماش اسكت جوغي واي وهذا القدر صدي إساق وحبال لغا مورينا ما دام وحبال لغا مورينا إنين شردي قوضا ما بأهن. طيب سيوطنا مركة زهر الربا شرح النسائي وحليه وأنين مركة كان يجالس أنس بن مالك وأنين كان حير شيخ كان يجالس أنس بن مالك وأنين أضيع أنس بن مالك لفريس جري. فقال حطيم وحوير عمن تحفظ هذا ياد أرن كان كحفظ سيء وأتشيه جيسد. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رضي الله نبي أبو بكر وعمر أيان كهيا. ثم سكت وآمصي. فقال له حطيم حطيم حكير وعثمان عثمان نمياذا كأركن قال وعثمان يا عثمان مركة تكبيرات الانتقال كعثمان لفتي سينو سمي جريا كم وقت ماشا. طيب مركو ركوع آيو مركو سجود آيو مركو كسو كرنقون آيو لبادا رقع مركو كيستاق آيو الله أكبر تاس مركة تكبيرات الانتقال ك حيكم متى مركة سنوين كالسلاة دا بعض أهل العلم واجبات كي كدران سيدة حنابلة دا أوكالة حديث كنا مركح التلمامة يا مشروع لمذيذة مركح مشروع مركح اللي يرى مركح يقول يرتها وإنه سنتها. طيب ساسان اللوب بذيه وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير وهو المعولي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن مطرف بن عبد الله وهو مطرف بن عبد الله بن شخير قال صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه آيات كذي فكان علي وحوها يكبر الله أكبر أيهاي في كل خفض ورفع هو بشكستو يسوكر نقشكستو مركال لي سوكر نقشكستو حال قريبا يا سمع الله لمن حمده وإذا مركا الله أكبر ما لدها. فقال عمران بن حسين يتم التكبير تكبيرته وتامي إليه فقال عمران بن حسين وحو يري لقد ذكرني هذا كان وحو يحسوسيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة ديس. باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين قعمها كريه للدودة مركا لبدا ركعية دنبال لو صعدو labada ragcayd dambe marka loo socdo marka taxiyaadka laga soo kor noqonaayo kuwad tayib wabihi qala akhbarana yaquub ibn ibrahim ad-dawraqi wa muhammad ibn bashar wal lafdhu lahu ay li muhammad qala hadathana yahya ibn sa'id qala hadathana abdul hamid ibn ja'far wa huwa al-ansari saduq rumiya bil qadar wa rubbama wahim مسلم اي اوريو اي اصحاب السنن الاربعه قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء وهو محمد بن عمرو بن عطاء العامري القرشي ثقه عن ابي حميد الساعدي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حميد عبد الرحمن بن سعد اي الله يرحمه عيسى قال وحير سمعته يحدث عن مغليس وشيغا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا قام من السجدتين لبدا الرقع سجدتين الكان رقعتين كان لقوها لبدا الرقع مركع ككع يكبر الله أكبر أيها ورفع يديه لبدي سقع مودن وكري إلي مركع مركع ككع يكري إلي مسا مركع كعه ايو الله اكبر دهي. طيب كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام مركه لدهي مركه او كع اذا قام ذا ظاهر كده وهي تسي مركه كع اذا اديك له وحلو باهن يا مركه كع اي مركه تهي او كله انه لب اللابا يقعن قاديده وهي وباهنسا اذا اراد اي اذا اراد ان يقوم ان له معناه إذا قام أي أراد أن يقوم إن لا طيب لبدنا مركو حديث وكتمد وحين علمات وبدينهين مركو كعين وتكبيرة الحرام وهي بعض الروايات بوحي ليهين ستنلفت إذا بأكو إمانة إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما إلى كلا قابل منكبيه لبدي سقربوت كما صنع حين افتتح الصلاه سيدي او سميهي مركو صلاه فرفرانا اي مركو صلاه بالله باين اسو تاغن بو الله او غعمها قاضي تشبيها مركو حوكينا يا دنع ولما مركو لغا فيريو سيدا او مركي او غلايي او قاداي بو او قاداي مركو غلايينا اسو تاغن بو قاداي مركو احيانا نوادعي جيرتين او قادو مركو او سي كعاين طيب قال باب رفع اليدين للقيام الى الركعتين الاخريين لبدا ركعه دمبه استاغيتان كودا غعمه ان كور لو قادو حذ والمنكبين لبدا غربود كو ادنكود ترجمتي هره وهي اهيت رفع اليدين مجرد مدانه وهي تهي ماشي قعمها لقينا حذو المنكبين لبا حقوم واما تي هورا مركة ترجمة دي هورا قعمهين كرلو قادة ومدان حذو المنكبين إن لقية وحسكو سوع العلس معها قال وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لبذي سقع موت بكر قاذاي إذا دخل في الصلاة صلاة دهدو قاله صلاة دهدو قاله قعمي سيكر قاذي قاله سلام وإذا أراد دهدو دون أن يركع إن الركوع وإذا رفع رأسه يدو مذحي سكر يالو من الركوع كسكر يالو وإذا قام من الركعتين لبدا ركع مركو كسو كعانا يرفع يديه لبدي سقعمود وكريلي كذلك سداداس او كلي حذو المنكبين لبدا غربود كو ادنكو قال باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاه gacmihii kor uqaadidooda iyo alla oo la ammaano alxamdulilaahi la yiraahdo, ilaahay la ammaano fi salaati salaada dhexdeeda, yani arintaa xukunkeedu waa maxay? Yani salaadii dhexdeeda inuu gacmaha kor u qaado iyadoo aan la joogin meelihii lagu qaadaayo gacmaha, waayo hadda meelihii lagu qaadaayo wuu soo tilmaamay meeshaan meelihii salaada ka mid ahaa ee gacmaha kor loogu qaadaayay meel aan ahayn, haddii qofka uu gacantii kor ugu qaado alxamdulillaahna uu yidhaahdo, xukunka arintaasee noqone? وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو سامي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أبو حازم وسلمة بن دينار قال وحير انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال تجي يصلح بين بني عمرو بن عوف يسأل رب بني عمرو بن عوف هشي سيناي فحضرت الصلاة صلاة أيات تمت فجاء المؤذن مؤذن كبا يمد وبلال إلى أبي بكر بو يمد فأمره وحو أمري أن يجمع الناس ذاتك إنو جمعية أروريه ويأمهم أو إمام نقض فجاء رسول المركسي بو ياليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يمد فخرق الصفوف صفوفتي أيو صجحي حتى قام في الصف المقدم حتى قام الى استاغي في الصف المقدم صف كهره في الصف المقدم عفوا صف يعني هره الهر مريه الى استاغي وصفح الناس دتكين اي صعبتمن بأبي بكر أبي بكر أي يعني صعبد او غراعين ليؤذنوه سي او اوغيسيان برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إماتنكيس بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر روحه لا يلتفت في الصلاة صلاة دحديدة انو نملع سنين فلما اكثروا مركي بديين او تصفيحه علم وحو أغاذي أو قرتي أنه قد ثابهم شيء نابهم شيء وحينو كسو دريي أو أصيبي أنه قد نابهم شيء في صلاتهم صلاة دو ذا لحظو ذا فالتفت وامي العصد فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وامي النبي بابا وأركي طيب فأومأ إليه وحاو إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي طيب أي كما أنت هو إشارة مرك أي كما أنت كن كما أنت سداتها هو فرفع أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وحكري ليديه لبذي سقعموت فحمد الله وأثنى عليه الله أم هذيي وأثنى عليه وأنا أماني محل شاهدك هل كان ويمرك أبو بكر صلاة دي وكجرة قعنتي بوتاقي الحمد لله سيدنا مركا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ور هذا الكيس درتيس اي الهي اقوم هاد عليا واي من قبا وين واي النبي انه يرى ما شهد الجوك صلاة دوات اذي تاسو مركا الهي اقوم هاديي ثم رجع القهقرة دبداد واصون نقضي القهقرة دب دب اي اصون نقضي وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نواهر مري فصلى اوتجي دكي فلما انصرف مركو كقدوم صلاة قال لأبي بكر وحكيري ما منعك محاكو ديد إذ أو مأت إليك مركو إشاري أن تصلي إنا تكتد وات صلاة دي ودد فقال أبو بكر رضي الله عنه وحكيري ما كان ينبغي مأينا أحبونين لابن أبي قحافة ابن أبي قحافة أن يأم إنو إمام نقضو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إنو إمام نقضو طيب ثم قال للناس دكيبوا حكير ما بالكم صفحتم حالكين وام حي أدل صعبتم تين إنما تصفيح للنساء صعب روغو هوينكو أسقنا ذي وصلاة دمرك اللي قجيرو إياغا أي تصفيح سمينا ومرك صلاة دمرك اللي قجيرو أي ربانين إمام كود برارجيان لبدا صعب إسكو قراعا ثم قال وحور إذا نابكم شيء هدو وحيد أصيبه fii salaatikum salaadiinna dhexdeeda fasabbixuu subxaana allah idinku dhaha. marka gacmahaas kor loo qaadayo ficil yar waayo, salaada ma burinayo, marka ficil oo kahiir ama ah fara badan. midda labaad oo kalena waxay tahay alxamdu lilaahidana salaada ma burinayso, waa dikri iyadana. qaala baabu salaami, salaamti bil aydii, gacmaha laga salaamo noqsado, fi salaati, salaada dhexdeeda. oo marka la salaamo noqsanayo gacmihii in laga salaamo noqsado, qofku sidaas u yidhaahdo, nacam saas yidhaahdo. oo markuu assalaamu calaykum u yidhaa gacanta halkaa u jeediyo, assalaamu calaykum haddana gacanta halka kale u jeediyo. assalaamu bil aydii, salaamo noqsi oo gacmaha lagu salaamo noqsado, fi salaati, salaada dhexdeeda. وبه قال أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر وهو ابن القاسم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة وهو الطائي المسلي ثقة روى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نبو صبحي yacni wanaxnu innaga oo yacni wuxuu u jeedaa raaficii aydiinaa gacmaheenna aan kor yeelnay, fi salaati, salaada dhexdeeda ayuu nagu soo baxay. ayb wanaxnu yacni raaficii aydiinaa, raaficii marka wuxuu ku nasbeyn rabaa mafcuul ahaan, yacni wuxuu u jeedaa raaficii aydiinaa. ayb ama markaa in la yidhaah wanaxnu raaficii aydiina, waxaa kaloo soo aroortay raaficuu, raaficuu aydiina. raaficuu haddii marka la yidhaahdo de waxaa weeyaan naxnu dii khabarkeedii bay iska noqone. ayb fi salaati, salaada dhexdeeda, annagoo gacmaha salaada dhexdeeda ku kor yeelayna. kor yeelitaankan marka waa marka salaada laga baxay dabcan. faqaala wuxuu yidhi maa baaluhum, xaalkoodu waa maxay, raaficiina aydiyahum, gacmahooda kuwa kor yeelaya ay yihiin, fi salaati, salaada dhexdeeda. ka'annahaa sidii iyada oo adnaabulkhayli, fardihii sayntooda oo kale ah, ashumusi, ee didsanayd, farda didsan ama inta yacni la qunjiyey dabadeed, marka yacni saynta xoog ululayo sidaas oo kale ay markaa yacni u yihiin. ayb ashumusu haddii la yidhaahdo waa jamac, waxaa la dabdiyey marka bidami lmiimi wa iskaanihaana waa la dabdiyey ashumsu. ayb macnuhuna waxay tahay hiya alatii laa tastaqiru, waa midda aan sugnaanaynin, faraska aan taagnayn, idaa nukhisat, haddii farta saa loo geliyo la qunjiyo ma taagnaanayso oo waa dhaqdhaqaaqaysaa. wa huwa fi nnaasi, dadka marka lagu tilmaamayana oo la dhahayo fulaanun shumsunna, macnaha wa huwa fi nnaasi alcasiru, waa midka dabciga adag oo qallafsan oo adag aan hogaansamaynin. yuqaalu waxaa la yidhaha fii jamcihi shumuusun, markay dadka tahay, wa fi dawaabina shumusun, xoolihiina saas waay mashaariq lanwaarka sidaasuu leeyahay alqaadi ciyaad. ayb fardihii marka ashumusuu ku jamciyey, marka dad marka laga hadlayna shumuusaa la leeyahay. uskunuu fi salaati, salaada dhexdeeda ku xasila. xadiidkan xanafiyadu waxay u daliishadeen salaada inaan gacmahaba lagu kor yeelaynin, allaahu akbarta hore wixii ka aan ahayn gacmaha ma la qaadayay dhaheen, xadiidkaanana tusaayay yidhaahdeen maa baaluhum raaficiina aydiyahum fi salaati, salaada dhexdeeda maxaad gacmaha maxay ugu qaadayaan, ka'annahaa adnaabu lkhayli lshumus, uskunuu fi salaa, marka ma la qaadaya gacmahay dhaheen. imaamu lbukhaari marka aad buu marka fahamkaas u weeraray oo kitaabkiisa juzu rafcilyadeynka waxa uu yidhi wa ama ixtijaaju bacdi man laa yaclamu bixadiidi wakiicin can ilacmash can ilmusayab ibni raafic can tamiim ibni tarafata can jaabir ibni samura, kan waa marka dadka aan wax ogeyn, bacdi naas oo aan wax ogeyn, istidlaalkooda ay xadiidkan daliishanayaan فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام. قيام كما هنا وأتحيات كبيرة قعمان أي قاضي أنه لديدة. طيب لا في القيام. طيب استاق معها. كان يسلم بعضهم على بعض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في التشهد. مركب مركب سلام النقصان ساس ليه جيرين تاسو النبي كعلي قعن قاضي دو تاسو. ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم به. أرين كانوا كلنا محجي سنة يرقف ديف يركل علم ذا وحير ديف أن علم ذا كله حديث كان رفع اليدين إن لقوا إبضالي محجي سنة. طيب هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه. ولو كان كما ذهب إليه كاسد وكتغه هان لهيدنا لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة مد أبوه الرئيس أو أيقوب إليه والقاضة وسوق لله إلا يذهب صلاة دواي مكته كاسا سوق لله. وأيضا تكبيرات صلاة العيد منهيا عنه بإيذن النقلات صلاة العيد حنفية إلا قعمها وقاضة يقول له المركز إيذن صلاة الوجر أسكنوا في صلاة آوة مركز حولي مركز ساس معهن أي أمه ذهين كدب حديث كان وقف السيرين متك سوى صعب إمام البخاري وإنت شهد كان لقوض وكان وقف السيرين وحانا دعي كرت إمام النساء اللفتي سينو بابك لبدن حديث ساس اسكو حجنا وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان وهو أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية وهو الكوفي ثقة روى له البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم أبو داود والنسائي عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قداشي سنكت كنجرني فنسلم بأيدينا قعمهن أنك سلاما نقصد جرني. طيب فقال وحير ما بال هؤلاء كون حال كود ومح يسلمون بأيديهم قعمه ذيك سلاما نقصنا يعني كأنها أذناب خيل شمس فرددت سن سينتو ذا أوكال أيتا أما يكفي أحدهم متكود ميونا كفل نين أما يكفي أحدهم أن يضع يده قعنتي سينو لغو على فخذه أو سار بوذديس ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم هلا قاعد الله مركوا تحياتك ثم أركيز زي اللي علفتي نصب الراية وحولية هذا الكلام بخاري والرواية وتعقيبية مركوا حولية لا بحديثي كليهين وحديث كان يعني هرئي كان لا بحديثي كليهين محديده يركاسنا إنه رفع اليدين كديده عند القيام كان وديده عند التشهد سيل لا بحديث إنه قنا يعني كل هالقص هالوح وقت بيكور رما يعني جابر بن سمرة حديث كيسين وايه مرك تكلف بدنا كجر يا كجر مجلس. طيب قال باب رد السلام سلامة الردين تهذا بالإشارة اللي قول رديه حونك عدين تيسي وبابها في صلاة صلاة دحذيه ومرك صلاة اللي قول جيره قفك هدي بنانك اللي قل السلام اللي رأى السلام عليكم إشارة إنه قول رديه مرك وقعنت صدا سيرا. وبه قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء نابل صاحب العباء صاحب الأكسية صاحب الشمال انت بوال ليرا ابن حجر هو ترجم مقبول أيوري لكن دار قدني والسؤال وحال ليرا ثقة هو سؤالات البرقاني أثقة هو ثقم يا ليري فأشار برأسه أن لا مدح سكو إشارة ساسويرا الثقة إني ماذا مد يدي سوينا ومركا يعني الثقة ما ضعيف وهي مركي ما لو قادنا. طيب عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان مري وهو يصلي سوى تكنا ينصوم مري fasallamtu calayhi waan salaamay, faradda calaya waa iga radiyey ishaaratan, ishaaru igaga radiyey, faradda calaya ishaaratan ay mushiiran macnaha, isagoo yani xaal uu yahay mid ishaaraya. Walaa aclamu mana ogi, walaa aclamudan qaa'ilkeeda markaa allahu aclam, maad uma cadda. Qaar waxay leeyihiin qaa'ilku hadda ibnu raslaan oo kale sharxu abi daawuud wuxuu yidhi wa qaala bacdu ruwaati ayuu yidhi mubaarak fuuri tuxfaha wuxuu ku sheegay inuu yahay min yani naabil, inuu sidaa yidhi alqaa'ilu inuu naabil uu yahay. Qaar kalena waxay sheegeen qutayba inuu yahay, walaa aclamu mid ka dhahayo. ayb adu ruwaada qaarkood baa saabixa walaa aclamu ma ogi ilaa annahu qaala inuu yidhi biisbacihi, fartiisa ma ahani, yacnii fartii inuu markaa fartii buu igaga uu markaa yacni saa uu igu ishaaray, gacantoo dhan ma ahan, marka fartii buu saas yidhi, saas uu igaga radiyey ishaaradaas. Xanafiyadu iyaga waxay ku tageen ishaaradan, waxay yidhaahdeen salaan ma lagu radi karo, haddii uu ku radiyana salaada waa go-aysaada, waa burine, waayo ishaara mufhima waaye dhaheen, oo ishaara wax fahamsiinaysa waay. Ishaarada mufhimadana kal kalaami macnan, kalaam oo kale waa xagga macnaha. Xadiidkan markii ka warrama la yidhin waa mansuukhay dhaheen, oo waxaa lala nasakhay kalaamka. Xadiidkii Zayd ibn Arqam wuxuu yidhi fanuhiina cani lkalaami faumirnaa bisukuuti, salaada inaan ku aamusnaa nala amray, wanuhiina cani lkalaami, taasay la tagtay bay dhaheen. Marka waa hadal oo kale, marka ma banaano. Aad marka waxaa uga niqaashay mubaarak fuuriga saaxibu tuxfa kitaabkiisa la yidhaha abkaaru lminan fii tanqiidi aathaari sunan, aathaaru sunan kitaab la yidhaahdo nin uu leeyahay xanafi ah oo niimawi la yidhaaha, niimawi oo hindi ah, ayuu isagu marka tacaliiqaad iyo mubaaxathaad uu la sameeyey oo naqdi, yacni waana madbuuc kitaabka, naqdi iyo mubaaxathaad iyo tacliiqaad uu saaray. tacliiqaadkii buu warka halkan keenay. wuxuu keenay marka daxaawi sharxu macaani alaathaarka inuu yiri arintaa uu xanafiyada ku khilaafayba, ouna tilmaamay ilaa ana alishaarata laa taqdacu salaata, wuxuu yidhi ishaaradu salaada ma goynayso. wa macnaaha aathaartaanna marka kuwan hadda baabka annaga noogu jirto nebigu inuu ishaaro ku radiyey iyana waxaa ku jira buu leeyay maa qad dalla ana alishaarata laa taqdacu salaa, xadiidtana waxay daliil u tahay salaada inaynan burinaynin ishaarada. waqad jaa'at buu yidhi xadiidtana way timid majii'an mutawaatiran, si badanay u timid, gayra majii'i alxadiidi aladii khaalafaha, xadiidka khilaafsan iyagu xanafiyadu daliishanayaan si ka duwan. oo kaas waa maxay iyaga xadiid marka waxay keeneen waman ashaara fii salaatihi ishaaratan tufhamu minhu falyucidha. ayb kaa marka wuxuu leeyay kanaa ka xoog badan xadiidana kana tiro badan, fahiya owlaa minhu, iyadaa ka haboon. ayib mas'aladan marka ku tacalluqdo ishaarada dhammaanteedna, salaada dhexdeeda qofka hadduu ishaaro ku bixiyo salaanta uu ishaaro ku radiyo, fuqahadu waa isku khilaafeen. ibnu rajabna baxthi dheer uu ka sameeyey kitaabkiisa fatxulbaariga, daa'ifa min ahli lcilmi waxay ku tageen qofku markuu salaada ku jiro ishaaro inuu ku radin karo, waxaana ka mid a a'imadaas ibnu cumar, ibnu mascuud waa laga wariyey laakiin waa min wajhin munqatic, maalik iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaqna sidaasay ku tageen inaynan salaada jebinaynin inay bannaan tahay. ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyey annahu radda calaa man sallama calayhi fii salaatihi wa qabada calaa yadihi, saasuu yidhi marka ibnu cabaasna waa ku jiraa. marka axmed riwaayo kale isaga wuxuu leeyahay salaada sunnada ishaaro looga ridinaa, ama faradka maya, riwaayo kalena fard iyo sunna midna la ishaaro ma la gelaayo leeyahay. daa'ifo kale oo ahlu cilmiga iyagu waxay qabaan salaanta salaada dhexdeeda ku radin maayo ee markuu ka salaamo noqsado kadib ayuu qow calaykum asalaamti dhaha, waana qowlu cataa iyo thawri iyo nakhaci. Isxaaqna waa mukhayar, hadduu doonana bacda salaam, haddii uu doonana ishaaro. Ayib, adiladan marka hadda uu nasaa'i halkan soo dhigay uu keenayna waxay tusayaan in ishaarada lagu radin karo salaanta. Haddana sidaasoo ay tahay war kama marna, marmarna dhinaca sugnaanshada, mararka qaarna dhinaca towjiiha ama diraayada. Ayib, fasallamtu calayhi faradda calaya ishaaratan, kana ugu waadixsan marka si loo fiiriyo. Waayo suhayb wuxuu leeyay salaantii waa iga radiyey, ishaaruna igaga radiyey. Ayib, laakiin xadiidkan isaga marka danaabilkan ayaa xoogaa hadala uu ku jiraa. Ibnulmadiini iyo Yacquub ibni Shayba waxay yidhaahdeen naabil huwa madiiniyun laysa bilmashhuuri, nooc marka jahaalo camalay u sheegayaan. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Mansuur almakiyu qaala xadaanaa Sufyaanu huwa bnu Cuyayna can Zayd bni Aslam qaala qaala bnu Cumar dakhala annabiyu sal alla slam masjida Quba, ayuu galay liyusalliya fiihi si ugu tukado, fadakala calayhi rijaalun, rag ayaa soo galeen, yusallimuuna calayhi salaamayaan, fasa'altu suhayban, suhayb ayaan su'aalay, wa kaana macahu waa la jiray, kayfa kaana nabiyu sal alla slam yasnacu, nabiga sidee buu samaynayay, idaa sullima calayhi hadii la salaamo, qaala kaana yushiiru biyadihi, gacantiisuu ku ishaaraya. Ibnu Rajab marka meeshaa wuxuu yidhi waqad qiila ina zaydan lam yasmachu min ibni cumar, inqidaac buu marka ayaa ku jira. Zayd ibnu aslam xadiidkan ibnu cumar kama maqlinaa leeyay. Waqad su'ila can dalika, waa la su'aalay Zayd, faqaala wuxuu yidhi amaa ana faqad kallamtuhu wa kallamanii, ibnu cumar waa la hadlay waana ila hadlay yuu yidhi isaga, walam aqul samictuhu, laakiin ma dhahaa yuu yidhi waa ka maqlay. Haddaad labada qof ayagoo isla sheekaystay oo is arkay, ayay dhici kartaa xadiid mucayana inaynan kala maqlin, soo maa marka xadiidkan waa ka maqlay ma dhaha ayuu yidhi, laakiin waa isla hadalnay aniga ibnu cumar. Marka hadda inuu ibnu cumar soo gaaray ee wax ka qaatay ma laysku diidanaa, laakiin xadiidkan bidaad markii loo weydiiyey wuxuu sheegay ma dhaha ayuu yidhi waa ka maqlay, laakiinii laa aqulu lam aqul samictuhu, maanan dhihin. Ayib, meeshaas marka ciladaas ayay geliyeen xadiidka. Marka Imaam Axmed iyo Abu Daawuud iyo way wariyeen min dariiqi Hishaam ibni Sacdin can Naaficin can ibni Cumar, meeshaas marka Zayd mutaabacayn oo helaa ka muuqato. Haddana waxay leeyihiin Hishaam ibnu Sacdin laysa bilxaafidi jiddan, maahan jarxi weyn maahan, haddii marka aad uunan xaafid u ahayn haddana uu mutaabic yahay dhib ma laha. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي وجرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي. محمد بن علي قال يا واي وحير هذين ابن الحنفية شارحنا ولوي قساس وليه لفتيس. أدنى ابن رجب وحو بحثيي إنونا نهين إسايا oo Muxamed ibnu Caligan uu yahay Muxamed ibnu Cali ibni Lxuseyn inuu yahay, oo wuxuu yidhi ibnu Rajab wanaqala bnu abi khaythamata can yaxya bni maciin anahu qaala hada alxadiidu khata'un warawaahu bnu cuyaynata can camri bni dinaar can Muxamed ibni Caliyin ana camaaran sallama cala nabiy sal alla slam. Siiqadaas ay noqonay marka can Muxamed ibni Caliyin ana camaaran sallama cala nabiy sal alla slam. Siiqa musnada miya mise waa mursal? Waa mursal, sababtoo ah markii camaar uu nabiga salaamayay ma joogin ninkan, waa taabici, ma joogi karaba. Waana farqiga annada iyo can u dhexayso. Annada waxaa la fiirinaa khabarkeeda, khabarkeeda haddii qofka qaa'ilka annada dhahayo haddii zaman ahaan uu joogi karo waa kal kacan oo kale can. haddii laakiin khabarkeeda waqtiga uu dhacayo uunan ka joogi karin qaa'ilka anna dhahaayo, waxay noqonayaan annadu waa munqaica. Ma la fahmay meesha marka? Marka yaxya ibn mucin wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu sax ku yahay can muxamed ibni caliyin anna camaaran sallama cala nabiyi sal lau slam, mana joogo markaas dabcan. Markuu salaamayo camaar nebiga, ee hadduu joogi lahaa saxaabi baba noqon lahaa kan. وهذه الرواية مرسلة. الرواية مرسلة وهي أصح. مرسلة لماذا؟ مرسلة لماذا أنا أصح كتها. عبد الرزاق نسيدا سوك الوري في كتابه عن ابن جريج عن عطاء عن محمد بن علي بن حسين. رواية مركب عبد الرزاق محمد بن علي بعد ديسيم. إنه يهي محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر. طيب. أبو جعفر سيوايما أبو جعفر الباقر جعفر صادق ودلي. طيب مرسلا ساس أوري مركا. قال ابن جريج وحويري ثم لقيت وحان لكل من محمد بن علي بن الحسين فحدثني به وإيشاق مركا سيانتان لكل مو بإيشاق مركاس ابن رجب يري فتبين بهذا كان وحاك عداضي أن محمد بن علي الذي روى هذا الحديث عن عمار هو أبو جعفر الباقر وليس هو ابن الحنفية ما أهم بولي كما ظنه بعضهم سيقاركود ملايين. وقول ابن معين إنه خطأ يشير إلى أن من قال عن ابن الحنفية قفك يريه إشارة لكن حتى ابن الحنفية دو له أن عمارا سلم على النبي مرسل له أهان لها مروة ما شاس مركب قلقا كجر. طيب مركب حديث كان إساقنا سلاس ييرا هذين عن عمار بن ياسر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فرد عليه. وبه قال أخبرنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الدري لحاجة بو إلى الدري أو يدر صدي ثم أدركته وهو يصلي فانسو قاري أسوى تكنا فسلمت عليه وان سلامي فأشار إلي وإشار فأشار إلي ذان مرك النساء مرك وكل أحضر باب كان إشارة إن أغرد دي وضع إن أغرد دي لكن بعض أهل العلم يحيليهم فأشار إلي ذان إشارة ذان وإشارة كف إجيجوغو كوضع وفق صلاة وكجرة السلام عليكم مركو يري ساس عمو إشارة ذي مركو محاين نقول إيسا إجيجوغ. طيب أنه أشار إليه ليكف وهو إشارة يسو إجيجوغ. فلما فرغ دعاني مركو دمي وإياري فقال وحويري احتمال كاسنا وحوجنا الرواية الصوت فقال وحوري إنك سلمت علي آنفا قرد ويدوات سلامت وأنا أصلي أنوتك وإنما هو موجه وحوها النبي قمت أجهيسا حينئذ مركا إلى المشرق قرح ذا ما يشي كسوا بحضو أجهي ذي وجهيس وإنت عن قبلة إلى النسخنا كم مغتمر. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور وهو الدمشقي صدوق صحيح الكتاب عن عمرو بن الحارث قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وأحبو يد النبي الدري فأتيته وأن أؤمد وهو يسير سوى صعده مشرقا او مغربا سوى صعود ايها الدليه مشرقا سوى بري اجيده او مغربا او قلبيد اجيده فسلمت عليه وان سلامي وان سلامه كجرا فاشار بيده قعنتي سوك اشاره ثم سلمت عليه هذا نوى سلامي فاشار بيده قعنتي اشاره قعنتي سوك اشاره فانصرفت وان قدومي فناداني واي دواقي يا جابر فناداني الناس ضدك باي دواقي يا جابر فاتيت وان اويمد فقلت حان يا رسول الله إني سلمت عليك وانك سلامي فلم ترد علي سلامتي إيجا مره الدنيا إساقي با مركا وحي ليهين وحو كفهمي إساقي اللفتي سا وحو كفهمي إيجا جوب سلام ردين كما فهمي وايا دي سلامت اللو غر ردي إشارة فلم ترد علي ما برد هم لكن واي دعي كارتاد إساقي ما دام سلام ردين تو أفقو يقاني إلا إسكي غر رديو inuunan tan u qaadanin waa iska suuragal oo ay tahay salaan laga radinayo labada ixtimaalba waa macquul qaala waxa uu yiri innii kuntu usallii anuu waxaan ahaa inaan tukanayo salaadan ku jiray mas'alada marka yaa wanaagsan marka qofka yacnii salaadii ma ku jabayso ama ma go-ayso waa baab waa bannaan tahay waa baab laakiin sunno ma noqonaysaa qof salaad ku jira asalaamu calaykum in la yidhi masaajidkanu la tukanaayo iriddeenoo qofka intuu ka soo galo kii soo galaaba asalaamu calaykum uu yidhaa dadka sidaas marka alimaamu shaafici iyo a'imada in badan waxay leeyihin maya waayo qofkan salaada ku jira nebigu wuxuu yidhi inna fi salaati la shuqlan shuqul iyo wuxuu ku jiraa tawajuh salaan in lagu mashquuliyay marka ma aha waxaa dhici karta qiraa'ada inay ka kala lunto imaamkii inuu shakiyo waswaasaa laga yaabaa waana dhacdaa waa arkay beri waxaan ogaa dadkan marka macdee naas ayaa sunno u maleeyay sunno ay markaa in salaanta lagu akhriyo qofka tukanaayo sida qof soo jeedo kale say sunno u tahay oo kale u haysto inay sunno u tahay markaasaa kii soo galaaba asalaamu calaykum buu leeyay imaamkii wax uu qiraa'a akhriyaba waa mo wuxuu isleeyahay armaa lagu toosiyood gafsan tahay dadkii laftooda maanta dhan saasay ku jiraan maanta dhan saanay ku jiraan marka aslan waxay tahay sunno ma ahan haddii laakiin qofka ay dhacdo in la salaamo ishaaro uu ku radiyo waa salaada ma ka jabayso laakiin madluub ma aha iyada salaanta in la akhriyo yacni qofka la salaamo markaas inna fi salaati la shuqlan taasayna u qabsadaan culimada qaala baabu nahyi can masxi lxasaa fi salaati quruuraxa ama dhagxaanta yareerka masxitaankooda salaada dhexdeeda masxu lxasaa marka maxaa laga wadaa markuu qofka tukanaayo inuu dhagaxa meesha uu ku sujuudaayo inuu dhagaxa saa uga qaadqaado oo uga masxo ama dhagixi intuu soo qaado uu gacantiisa ku haayo si uu qabowga uga ba-o oo uu markaas ugu sujuudo ama masxu lxasaaga waxaada wejiga laga masaxaayo maahane waxaa weeyaan meesha lagu sujuudaayo in dhagaxi isku tootoosiyo ayb ya waa sheegi doonaa sow kulaylka uga bao sow kulaylka uga ba-a maa tiri kulaylka kulaylka sow uga ba-o haa cafan qabow maan iri si uu kulaylka uga ba-o kale inuu gacanta saa ugu qabto وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري وابن عيينة سفيان عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم متكين ديئوا استاغوا في الصلاة صلاة الدحذيدة فلا يمسح الحصى قرور حيونا مسح للكيان كترتر أولا كم مسح فإن الرحمة تواجهه maxaa yeelay naxariistu way soo qaabilaysaa ibnu rajab marka wuxuu leeyahy faidaa zaala maa yuwaajihuhu min aturaabi walxasa faqad azaala maa fiihi raxmatu walbaraka maadaama raxmadday xaggaas hore uga imaanayso dhagixii qiblada iyo ka jirayna hadduu iska leexleexiyo wuxuu leeyahay waa qof markaa raxmaddii iska leexleexinayo iska zuulinayo kale ayuu la mid yahay tacliilka marka xadiidka asaga saas u macneeyo ayib xadiidkan marka nahyi buu tilmaama culimada marka waxay leeyihiin masxu lxasaa ayaa yacni yakuunu calaa wajhayni laba weji buu ku imaadaa an yakuuna cabathan dheeldheel inay iska tahay maxdan ligayri xaajatin wax xaajo ama jirto waa iska ciyaar ama dheeldheel ayuu maanta dhan saa dhulka u masaxaya t taasoo kale marka fahadaa makruuhun, waa makruuhu midaas. Wejka labaadna an yakuuna can xaajatin, baahibuu u qabaa, mitla an yashtada xaru lxasa, dhagaxa kulaylkiisa daran, fayuqalibuhu, waa gedgedinayaa marka, liyatamakana min wadci jabhatihi calayh, si uu madaxa u dhigo fi sujuudi sujuudda, aw yakuunu fiihi maa yu'diihi, ama meesha uu ku sujuudayo wax dhibaayo ayaa yaallo, markaas inuu saa isaga leexiyo dhib ma laha. Oo meeshii matalan ama bahal baaba meeshii socdo ama qodax iyo waxbaad ku aragta meeshii ka taagan, inaad saa isaga leexisaa iyadu waa bannaantahay cabath. taas oo kalena leexintaas hal maraa ku filan, waana xadiidka soo socda midduu sheegayo, baabu ruksati fiihi maratan, ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay, fiihi fii masxi lxasaa, in la masaxo maratan hal mar. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا هذا إن سمينيس وضغح مسحيس فمرة فامسح مرة هل مر مسح هل كاس مردنت هذا وكل ما يسنكرت طيب ruksadii iyadana baabkeedu waa kaa. Dad hadda waxaa jira masjidkan oo kale xoogaa yar bus yar iyo masaajidka intuu ku arko ayuu saas iyo saas u kala rogaan, kii bidixda ka jiray iyo kii midigta ka jiray ayuu carada ku riixaan, isagana wuxuu rabaa inuu meel nadiifa ku sujuudo. Arin khatara soo maahan, xataa marka dadku hal maray isla sujuudaan sida badan, waxaad arkaysaa qofkiioo meeshii sujuuddii madaxa dhigi raba ayuu boorkii dhammaa indhaha uga daadinaya, ilaa indhihiisii markaas dhulkay ku aadan yihiin. Saas qalad waay iyada, qof in la dhibo maaha qof musalli ah. Qofka hadduu isaga sujuudood hadhow iska tirto wax dhiba ma lahan. Hada aakhiruhu, wallahu aclamu, sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi wasxaabi.